أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قضية الثانية من قضايا التوحيد تقول ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء ومعيه والمتصرف فيه وأنه لا شريك له في ملكه ولا ظهير له ولا معين له من خلقه وصف الله تبارك وتعالى نفسه بالمجد في آيات كثيرة من كتابه بقوله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وبقوله جل وعلا والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر والله الذي لا اله الا هو الملك. والملك معروف في اللغة وهذا الوقت يعني أن الله تبارك وتعالى هو رب كل شيء ومالك كل شيء والمتصرف سبحانه وتعالى في كل شيء والحاكم في كل شيء، لأن من ملك حكم ويقولون الحكم فرع الملك، بمعنى أنه يترتب على من ملك شيئا فأصبح مالكا له أن يكون مستقرا، ولما كان الله تبارك وتعالى هو مالك السماوات والأرض فلذلك هو سبحانه وتعالى مستقر فيهما. هذا الوصف هو الملك نجد في أقران القرآن أن الله تبارك وتعالى وصف به بعض عبده وبعض خلقه كما قال الله تعالى ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه حاج يقول نعم جادله ناقشه وأهل كل شيء أن آتاه الله الملك أي أن الله عز وجل آتاه الملك وقد كان هذا الرجل كافرا. كذلك قال تبارك وتعالى عن بني إسرائيل على لسان موسى صلى الله عليه وسلم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فقال وآتاكم ملوكا. وقال أن تبارك وتعالى ألم تر إلى ملك من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فقال بعث لنا ملكا أمروا نبيهم وطلبوا من نبيهم أن يأمر الله تبارك وتعالى أن يعين لهم ملكا عليهم. وبعد مناقشة قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طاهوت ملكا. كثير من الآيات قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أخاف الملك منه ولم يؤت ساعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بقصة في العلم والجسم. ثم قال تبارك وتعالى: والله يؤتي ملكه من يشاء. والله يؤتي ملكه من يشاء، فجعل تولية شخص ما على تقرب في صوت أنه من فعل الله تبارك وتعالى من تولية الله عز وجل. كذلك أخبر الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهنا نقرأ أن الله عز وجل يعطي الملك لمن يشاء وينزع الملك لمن يشاء. والسؤال هنا: ما معنى ملك البشر؟ وما الفرق بين أن يكون يسمى فلان من البشر ملكا وبين أن يسمي الله تبارك وتعالى نفسه بأنه الملك سبحانه وتعالى؟ ما الفرق بين هذه الصفه وفي تقويم ان الله ملك وان بعض خلق الله عز وجل تنصف بانه ملك ايضا؟ وما الفرق بين ملك الله تبارك وتعالى معنى الملك الثالث لله عز وجل ومعنى الملك الثالث ايضا لبعض عبيده؟ اما رجعت الصفه هذا الصفه في الملك التي يصف بها الله تبارك وتعالى، فالملك هنا لا بذات الله عز وجل، وهو الملك عن الاطلاق. وهذا الملك يقتضي كل انواع كل ما يدخل تحت يعني هذا اللفظ من معاني. من ذلك الملك يعني بمعنى انه مالك سبحانه وتعالى، فهو مالك كل شيء بمعنى ربه الذي يملكه. وملك الله تبارك وتعالى لكل شيء لانه هو القادر، ومن اعتقد ان الله عز وجل هو القادر والذي اوجد من العدم فبالتالي هو المالك سبحانه وتعالى. هذه واحده. اذا اول معنى من هذا الملك أنه المال جل وعلا، وهذا معنى ثالث لله عز وجل. المعنى الثاني هو التقرير، والتقرير بمعنى أنه يتصرف في ملكه كما يشاء سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا في الله تبارك وتعالى على كل وجوده. وكل انواع التقريب التي تظهر انها لغير الله عز وجل انما هي ظاهر فقط، كما سنعلم من معنى الملك الثالث البشر، وانه ليس ملكا على الحقيقه وانما عالي عاليه فقط واستقلال وليس ملكا حقيقيا. والتقريب تقريب الله تبارك وتعالى في ملكه انما يكون بامرين: الامر الكوني القدري الذي لا مرد له، والامر التشريعي الحكمي الذي قد شاء الله تبارك وتعالى ان يطاع وان لا يطاع. يعني ان يطيعه بعض الناس ويمثل فيه يعني فيه بعض الناس بعض خلقه وان يخرج منه بعض خلقه. فاما امر الله عز وجل الكوني القدري فمشيئة الله عز وجل نافذة في كل خلقه سبحانه وتعالى، المؤمن منهم والكافر، كما نقرأ قول الله تبارك وتعالى: أغير دين الله يبغون وله أسلم السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فقول الله عز وجل وله أسلم يعني استسلم وقال من في الأرض طوعا، وهذا مؤمن المنفرد عن الله عز وجل، وكرها وهذا الكافر الذي يتصرف الله تبارك وتعالى فيه ويوجهه بحسب مشيئته دون ان يكون له من الامر شيء، كما قال تبارك وتعالى: لا تحسبن طبقا عن طبق، فلا تحسبن الشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لا تحسبن طبقا عن طبق، يعني لا تحسبن حاله بعد حاله. فكل انسان هؤلاء البشر من اجل خلقهم الله عز وجل لهم، لان فيه في الحالات وفي المقادير التي قدر الله عز وجل لهم رغم عنهم دون مشيئه، يولدون رغم عنهم ويقدرون رغم عنهم ويموتون رغم عنهم ويبعثون رغم عنهم ويسكنون النار رغم عنهم. فليس اختياري، بمعنى انه يعني نافذه فيه مشيئة الله عز وجل خلقه وقدره، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له بكل فيكون. المشيئة الكونية القدرية نافذة مشيئة ولا يخرج عن تصريف الله تبارك وتعالى أحد الخلق. هذه واحدة كذلك في الله تبارك وتعالى الأمر الشرعي، والأمر الشرعي هذا الأمر كما قلنا كقوله تبارك وتعالى: وقت الصلاة وآت الزكاة ولله على نفسك بالبيت من المطاعم السبيلة وأحل الله البيع وحرم الربا كما فرض فيهن حجا فلا رفث ولا فسوق ولا رجال في الحج فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى آخر الآيات. هذه آيات تشريعية، وهذه الآيات التي هي الأمر التشريعي هذا قد يطاع وقد لا يطاع، يعني قد يصير بعض الناس اختيارا من وفقهم الله عز وجل ويهديهم، واما ما اراد الله عز وجل اضلالهم فانهم لا يهتدون. المهم من كل هذا ان من معاني الله تبارك وتعالى الطريق، الله عز وجل يتصرف في خلقه وفي ملكه كيف شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولو سجة البالغ كما قال تبارك وتعالى: قلت لله سجة البالغ فلو شاء لهداكم أجمعين. فتصريفه في خلقه هذا له سبحانه وتعالى، لأنه هو الملك سبحانه وتعالى هو الخالق. لذلك أن في عبارة قضية لمن القيم في هذا يقول إن الله تبارك وتعالى يملك نباتا وتصرفا وعبودية، هذا كلام جامع في الحقيقة، هذا من جوامع السلم. يملك نباتا هذا لأنه المال، يملك ذواتا لأنه هو الذي خلقنا هو الذي يغزونا سبحانه وتعالى، وكل إنسان بهذا المعنى عبد بهذا المعنى، كل مخلوق بهذا المعنى عبد كما قال تبارك وتعالى: كل ما في السماوات والارض الا آل الرحمن عبدا. عبدا هنا يعني مملوكا مش معنى مطيعا، هنا العبد هنا معنى المملوك، يعني الذي يتصرف فيه يكرمه كيف يشاء. كل ما في السماوات والارض الا آل الرحمن عبدا يعني مملوكا ذليلا لا تصرف له. فهذا المعنى ان الله تبارك وتعالى يملكنا ذاتا، كذلك يملكنا يعني تصرفا، فهو يتصرف فينا سبحانه وتعالى كيف يشاء. الانسان لا يختار يعني عمره ولا قدره ولا وقت ولادته ولا وقت وفاته ولا المقادير التي تجري عليه، كل ذلك يجري بقضاء الله عز وجل وقدره، ولا رد لقضائه وقدره جل وعلا. ثم كذلك يملكنا عبودية، مقصود العبودية هنا من كلام القيم أنه يملك أن يأمرنا وينهى، وهذا العبودية هو الأمر التشريعي، تطريق الأمر الكوني القدم. ولذلك قال تبارك وتعالى: أحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فهنا قول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني لا تسمعون ولا تنهون، يعني دون أن تكونوا عبيدا تؤمرون وتنهضوا ويوضع لكم تشريع معين يأمركم به المال والملك سبحانه وتعالى. يعني تظنون أنكم هكذا تتركون وتتركون هملا دون شريعة ودون ثواب ودون عقاب عن الحل والترك. ثم نزل الله وقال تعالى الله الملك وقف نفسه سبحانه وتعالى أنه الملك، وذلك أن الملك فله الحق أن يأمر وأن يحكم سبحانه وتعالى. فكلمة ابن القيم إن الله تبارك وتعالى يمكن ذاتا وتصرفا وعبودية كلاما ومعكلا جمع كل معاني الملك الثابتة أن الله تبارك وتعالى في خلقه أنه يملك الجوارح يعني الأشخاص لأنه هو الذي أوجدها من العدم سبحانه وتعالى، ثم هو الذي يملك المقادير التي قدرها لهذه الجوارح ولهذه الأشخاص، ثم هو تبارك وتعالى يملك الأمر له الأمر سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين فكما خلق فله الحق أن يأمر وأن يطاع سبحانه وتعالى. طبعا يطيعكم من وفق الله عز وجل للطاعة ويقبل يعني من أراد الله عز وجل بإجلاله كما قال تبارك وتعالى ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا لأنما تصعد في السماء. فلذلك التوفيق لا شك أن هذا الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرقون قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين. فقول الله عز وجل فلو شاء لهداكم اجمعين يبين ان التصريح كله وعباده التوفيق بيد الله تبارك وتعالى، وكذلك الاستدلال والابعاد عن رحمته وعن طاعته كله لا شك انه بيد الله عز وجل. هذه المعاني العظيمه من معاني اسم الله تبارك وتعالى الملك لا ينبغي ان تشكل علينا عندما نرى انه قد وصف بعض الخلق بهذا الاسم، لأن الملك الثابت للخالق غير الملك الثابت لله تبارك وتعالى، فلا شك أنه يسمى من خوله الله عز وجل حكم بعض الناس والتصرف فيه يسمى ملك، ملك ولكنه ليس كصفة الله الملك، هذا ملكه عاريا، تعرفين عاريا؟ العالم هو أن تستعير شيئا من مالكه الحقيقي وتأخذ تمسك به ثم ترده إليه. تعيش سيارة يوم مثلا تتصرف في تقضي فيها حاجتك ثم ترجعها إلى مالكها. ملكنا بالنسبة إلى ملك الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى كملك صاحب الشيء للمستعير. المستعير ملكيته وتصرفه ليس ملكية تصرفه لشيء الذي استعاره محدود فتصرفه بحسب الشروط والوقت الذي سمح به صاحب الشركة. قل له خذ هذه السيارة تدخلها اليوم ورجع اليوم لا تمشي أكثر من 120 مليئة بنزين سوي كذا ما تطلع فيه على رصيف ورد اياها الوقت المستثمر. فهو يعني يحدد له يعني صفة استعمال وصفة التصرف وهكذا. الله تبارك وتعالى عندما يولي ملكه من يشاء تولية الله عز وجل وتحويل الله عز وجل لملكه من يشاء يأتي عن طريقين خير، طريق الأمر الكون القدري وطريق الأمر التشريعي. أما طريق الأمر الكون القدري أن كل من استلم سلطة ما فهو بقضاء الله عز وجل وقدره، وهذا لا يخفى قول الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء يعني كوما وقدرا وكذلك التشريع وتنزع الملك ممن تشاء كون وقدر وكذلك تشريعا بشروطه. فمنها ايضا نشعر قول الله تبارك وتعالى: لم ترى الا الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك. يبدو هنا في الايه ان اتاه الله الملك، اتاه الله اتى هذا الذي حاج ابراهيم في ربه النمرود، وكان ملكا ظالما فاجرا كافرا. فقال له ابراهيم، قال له انا ربي الذي في يومي. فقال ذلك الملك: انا في يومي، يعني انا اتصرف كما ان ربك، كما ان ربك يتصرف فانا اتصرف. فاتى برجل ممن لا جريمه ولا جريمه له فقتله ملك ما كان يسال، واتى لاخر ممن يعني قد استحق القتل في قانونه من غير استعفى عنه، فقال ما عليك ان هذا واحد كان سيموت فانا اعطيت عنه، وهذا انسان ما عليك انا عبد اخر. ما هذا طبعا الرئيس يعني اعرض عن هذا، اردت ان هذا ليس تصرفا على وجه حقيقي، ولكن هذا انسان يعني ظليل انسان. فلذلك ترك ابراهيم نطاقه في هذه القضيه وانتقل الى قضيه اخرى لا يستطيع ان يكامل فيها، فقال له: فان الله ياتي بالشمس من المسجد تاتي بها من المغرب. قال الله تعالى: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. المهم والشاهد في هذه الايه قول الله عز وجل ان اتاه الله الملك، فجعل الله ملك المرور مما اعطاه الله عز وجل، ما لم انه ملك كافر. فكيف اتاه؟ اتاه بامر الكون السبب، اتاه بسببه وكونه سبحانه وتعالى، لانه بمشيئه الله عز وجل وبكونه وسببه جعله ملكا على اهل النائيه وعلى اهل النميم. طبعا بعض الناس يكون الملوك بالامر التشريعي، الامر التشريعي يعني الحمد لله تبارك وتعالى ينزل عليه مامور فيه بالطاعه كقول الله تبارك وتعالى لداوود صلى الله عليه وسلم، قال يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نحن يوم الحساب. فداوود ملك ولكنه ملك بامر الله وشجاعه الله عز وجل، وذلك انه عندما انتصر قومه في حرب من قبل جالوت وكان هو الذي قتل جالوت، فعند ذلك اتاه الله الملك، يعني امر بني اسرائيل ان يعينوه ملكا عليه كما قال جل وعلا: وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما شاء. فاتاه الله الملك هنا، اتاه الله الملك بامر التشريع وكذلك بامر كون الخلق، يعني ان هذا الامر التشريع وافق امر الله وكون الله عز وجل بقدره، ولذلك علم او يعني انتقل او رشح بني اسرائيل داوود ملكا عليهم، ثم جعل الملك بعد ذلك في ذريته فكان ابن سليمان ملكا على بني اسرائيل من بعده وهكذا. فبنو اسرائيل كانت تسوسهم الملوك وكذلك الانبياء كانوا هم يعني مفتين وهم اهل الحكم، والملوك يعني يدبرون شؤون السياسه وياخذون براي الانبياء الذين يعني اذا يعني هلك نبي يعني خلقه النبي وهذا. اما في يعني شريعه محمد صلوات الله وسلامه عليه فانه خير بين ان يكون ملكا رسولا يكون الملك له وفي ذريته من بعده، وبين ان يكون عبدا رسولا، فاختار محمد صلى الله عليه وسلم ان يكون عبدا رسولا. عبد رسول لا يكون من له يعني تطريف الذي ملك، وانما تطريف الشرع فقط مطلوب منه، ثم تكون بعد ذلك الخلافه في هذه الامه بالشورى كما قال تبارك وتعالى امر الشورى بينهم، على كل حال هذه القضيه مؤجله الى ان ياتي وقتها ان شاء الله. لكن المهم هنا هو البيان ان الملك ملك الله عز وجل اذا اعطاه لغيره إما لما يطيع عن طريق الأمر الكون القدري، فكل من ملك من مؤمن وكافر إنما هو ملك لأمر الله الكون القدري، ما ملكه إلا ما أعطاه، ما من دابة إلا الله سبحانه وتعالى أكثر من أطيابه، والمقادير كلها بيده، فهو يعز من يشاء ويذل من يشاء، يؤتي ملكا من يشاء وينزل ملكا من يشاء سبحانه وتعالى. ثم كذلك إعطاء يعني تلكم اعطاء الملك بالامر تشريعي، يعني بامر ان يختار الله عز وجل فلان معين فلان من الناس وهو يعلمه ويامر الناس بطاعته، كما علم الله عز وجل بني اسرائيل خالق الذي علمه هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم صالحا ملكا. فاعترض طبعا على هذا العالم الذي قال ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه لا اله. لكن سواء كان ماذا أو ماذا، سواء كان الملك من البشر ملكا للأمر الكوني القدري وحده أو ملكا للأمر الكوني القدري مع الأمر التشريعي، فإن هذا وهذا حقيقة ملكهم هو أنه عالم كالتغيير، فقد أعاره الله عز وجل، لأن هذا قضية استخلاف جعله خليفة في هذا الأمر يتصرف فيه بأمر مالكه الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، فلا يحق له أن يأخذ أو يعطي أو يقتل أو يحيي أو يسجن أو يضرب أو يمنح أو يقنع إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه إنما أنا قاسم والله يعصم، يقول ما أنا مثل الذي أنا أعطي وإنما أنا قاسم أنا وزع فقط، يعني ما الله عز وجل الذي يعني أمرني بأن يعني آخذه من مقابله كالفرس والغنيمة والزكاة وغيرها، كانت تتجمع عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقسمها، فكان بعض الناس أحيانا يعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكان النبي يقول لهم إنما أنا قاسم والله يرحمه، بمعنى أن العطاء يمكن يعني أن أعطي هذا الكمية وذلك هذه الكمية أنا مفرد، يكون هذا قسم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك حدد الله عز وجل لكل مخلص من هذه المصارف الجهة التي تدرك فيها، كما قال تبارك وتعالى يسألونك عن الأنفال وعن الغنائم قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، وقال في الغنائم واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وللذي القربى واليتامى والمساكين والمبتلين ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء شهيد هذا الشهر. وقال ايضا في ايه الحشر ما اتى الله على رسوله من اهل القرى ما اتى الله على رسول من أهل القرى كما أوجبتم عليهم بخير ولا بشاء ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم قال بعد ذلك وما أعطى الله منهم في الآية. ففي هذه الآية بين الله تبارك وتعالى أيضا قسمة الفن وكيف تقسم، وأنه ليس للغالب ليس للمحاربين فيها شيء ما دام أنهم لم يشركوا بخير ولا بشاء، وأنها تقسم يعني في خمسة أقسام معينة. ثم قال بعد ذلك ما أتاكم من رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالشاهد أن التصريف الذي صلوات الله وسلامه عليه في أمر الرعية وقد كان يكون بشؤون الملك وشؤون الحكم تصريف العبد المأمور في مالك جديده والسيد هنا هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان النبي يقول انما انا خائف والله يعلم، فهذا نوع من التصريح، فبين ان التصريح ليس للنبي صلى الله عليه وسلم عليه وانما التصريح لله عز وجل. وهكذا في كل حكم، فالنبي لم صلى الله عليه وسلم يوفي الرسول في شؤون الحكم قال له انت موفي عليه افعل ما تشاء، بل قال الله تبارك وتعالى رسول وما ارسلناك عليهم وكيلا وما ارسلناك عليهم حفيظا، وذلك أن الوكيل في اللغة هو المفوض والموكل ممن يوكله في التصريف. فأنت لما توكل إنسان كل وكالة خاصة الوكالة العامة خلاص تتصرف بكل شيء، تتصرف في البيع في مالك في بيع في إسرائيل وأرضي حتى يصلي شركة، وأنت يعني دون مشيئتك ما دام تعطيك وكالة ممكن يتزوج باسمك، يعني يتزوج باسمك تتعكس على امرأة ممكن يطلق هذه المرأة ما دام أعطيته هذه الوكالة. فالنبي لم يكن موكلا، وأي حاكم ليس موكلا من الله عز وجل ولا مفوضا ليتصرف في الزكاة. فأخبر الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فجعل الحكم الذي هو فرع المشرك جعل من الله تبارك وتعالى، وجعل النبي له مهمة التنفيذ فقط. وهو كان سيد الحاكمين صلى الله عليه وسلم كان لم يكن مفوضا ولا موكلا من الله تبارك وتعالى ان يحكم بما شاء وان يتصرف كما شاء، وانما يتصرف تصرف العبد يعني مامور من سيده ومولاه بان يضع هذا هنا ويضع هذا هنا، وان يتصرف في هذه القضيه على هذا النحو وفي تلك القضيه على ذلك النحو، فهو ممثل وقاسم بامر الله سبحانه وتعالى. وكذلك بالنسبه للامر التشريعي بالنسبه للحكم التشريعي كل احد مامور ان يتصرف. يقول وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالانسان مستخلف يعني ان الله عز وجل قد اقامه خليفه على ماله على اولاده، يتصرف فيمن تحت يده وفيمن يعولهم وفيمن ولاه الله عز وجل امره بامر الله، يتصرف فيهم بامر الله تبارك وتعالى وبحكم الله عز وجل. اما بالنسبه لمن يعني ملك من الله تبارك وتعالى ولا يلتزمون بالامر الشرعي فيصح انهم يملكون تصرف، وان هذا التصرف يكون احيانا تصرفهم احيانا خارج اقرار الله عز وجل، فهم يسجدون لمن لا يستحق السجود ويذبحون من لا يستحق الذبح ويعظمون من لا يستحق التعظيم ويقتلون من لا يستحق القتل ويحيون من لا يستحق الحياه ويكرمون من لا يجلس في دين الله وفي شرع الله ان يكرم، ويهينون من لا يجوز في شرع الله عز وجل ودينه ان يهان، فهم يتصرفون لا شك تصرفات كثيره معارضه ومخالفه لامر ومشيئه الملك الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى. والجواب نعم صحيح انهم يتصرفون لما يخالف مشيئه الله، ولكن لما يخالف مشيئته الشرعيه وليس مشيئته الكونيه القدريه. فهم يعني يتصرفون بمخالف المشيئه الشرعيه، يعني امره الله عز وجل بالعدل فظلمه وبالاحسان فجاروا واساءوا. طبعا هذا الاساءه وهذا الظلم وقع في ملك الله عز وجل لا شك برضا الله، يعني لان الله ساء هذا وعارض، ولو شاء الله عز وجل ان لا يقع في ملكه هذا لفعل جل وعلا، لان الله تبارك وتعالى اراد المشيئه. طيب ما حكم هذا التصرف؟ نقول حكم هذا التصرف وان كان خارج عن الاراده الشرعيه لله تبارك وتعالى الا انهم مسؤولون عنه. مسؤولون عنه بما لله تبارك وتعالى. وهذا معنى قول الله عز وجل ملك يوم الدين، يعني ان ملك الله تبارك وتعالى يظهر للعباد جميعا في يوم القيامه، لان الله عز وجل يستوفي لكل احد ويحاسب كل احد، ويكون هناك لا فرق بين عبد كان مملوكا وبين سيد كان سيدا وبين ملك وخادم، بل الجميع هنا سواد من الله تبارك وتعالى، وكل انسان محاسب مع بعضه. ولذلك قال النبي مثلا في الجمار، قال لا تحكم الجمار فانها امانه وانها يوم القيامه تحيز منادانا الا من اخذها بحقها ووضعها فيها. قال يا عبد الرحمن بن فهم ثمره من يقول لا تحكم الجمار فانها امانه، اذا الجمار امانه والدمار حكم. ثم قال وإنها يوم القيامة خزي وندام، أي يعني به الذي تفرغ الذي حق. ثم استثنى النبي فقال إلا من أخذها بحقها، حق هنا الشرعي، الحق هنا معناه حق الشرعي. ثم قال ووضعها في حقها، وهذا مصداق لقول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن تؤدوا الأمانات يعني أن تولوا الأمور من هو من أهل هذه الأمور في ميزان الله وفي تشريع الله وفي حكم الله. الشاهد من كلها أن الملك المتصرف إذا تصرف في ملكه على غير مشيئة الله الشرعية في المشيئة الكونية القدرية، لا شك أنه يتصرف وفق المشيئة الكونية القدرية، ولكن على غير مشيئة الله وأمره الشرعي فلا شك أنه محاسب أمام الله تبارك وتعالى ومسؤول أمام الله عز وجل عن تصرفاته. لهذا يعني نفهم القضية على أن ملك الله ملك السابق لله تبارك وتعالى يحصل اختلافا جذريا عن الملك السابق لغيره من العبيد. ملك العبيد هذا ملك هزيل، وهذا ملك فيه مشاكل وفيه مسؤوليات عظيمة جدا، لأن كل إنسان أخذ وكل إنسان طرد وكل إنسان أكرم وكل إنسان أهان مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. لماذا أعطيتها؟ ولماذا منعتها؟ ولماذا قتلتها؟ ولماذا فعلت كذا؟ ولماذا فعلت كذا؟ فهو مسؤول عن كل قضاء وكل تصرف تصرف فيه أمام ملك الملوك سبحانه وتعالى، أمام ملك الديان الذي يدين ولا يدان سبحانه وتعالى. ولذلك ملك غير الله تبارك وتعالى كافر ومصير، كما قال النبي وإن أيام كان خزي وندام حتى يتمنى كل من ملك فيها أن لا يموت. ولذلك مثل عمر بن الخطاب وهو من أعدل من حكم الأرض في شهادة الأصدقاء والأعداء، يعني شهادة أصدقائه وأنباله المؤمنين، وكذلك في شهادة أعدائه وهو مجيب وكامل، يعني لم يحكم الأرض على الأنبياء من هو في ذكر عدله، ومع ذلك ما قيل له عند وفاته يعني لما تدفع وقد يعني تمت من المشاهد ما لك غيره. فقال تمنيت يوم القيامة أنه لا لي ولا عليك، يعني أتمنى يوم القيامة إن الله عز وجل لا يكون بذلك شيء ولا عليك أطلع لك يلا سليم، يعني كل هذه المشاهد وكل ما أعطيته أتمنى أن أخرج منه لا لي ولا عليك. فهذه المسؤولية يقدر المسؤولية. ولذلك ذكر عنه رضي الله عنه أنه قال لو عثر أخضر في العراق لسئل عنها عمر عثر أخضرنا، يعني طريق المسلمين مسؤول منه، يعتقد أنه مسؤول منه بين يدي الله. ولما قرأ المسؤول رضي الله عنها للآية لا زال الخصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يذكر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها. في اخر الايه قال انا اول من اجد امام ربي لفصل الصباح بين الدماء، وذلك انه اول من اراد دما في الاسلام قتل واحد، وذلك في موقع البدر عندما طلب منه المبارزه فبين انه اول من يطلب منه ان يجلسوا مع العلم انه قتل في سبيل ولكن في حكم ان الله تبارك وتعالى. فالتصريح المسلم ليس متصرفا بالصرف مطلقا، ولذلك هو مامور منه ان يقتل هكذا بالذات. ولذلك قال اسامه قال النبي في كتاب البيت لما قتل رجلا في المعركه بعد ان قال لا اله الا الله، وكان الرجل في غزوة قتل مجموعة من المسلمين ثم يعني فر فتبعه أسامة بن زيد رضي الله عنه، فلما علاه بالسيف وأراد أن يقتله قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة. فلما رجع لقلب النبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ يقول فما زال النبي يكررها عليه حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومك. تمنيت أن قبل هذا كل رأس المسلم إلا على اليوم أبدأ إسلام المسلمين من هذا اليوم. والنبي يتفرض عليه وصول وما تفعل لا إله إلا الله يوم القيامة. وذلك أنه قد قتل نفسا ضريحة من أن وفاته كان في معركة قتل المسلمين في طائرة، ولما رفع السيف ما قال لا إله إلا الله إلا عندما رفع عليه السيف. الشاهد من كل هذا أن المسؤولية أن الله تبارك وتعالى في التصريح مسؤولية عظيمة جدا، وأن ملكنا إنما هو ملك عالي مجرد عالية، وأن الإنسان مسؤول عن استعمال هذه العالية أمام مالكها الحقيقي وهو الرب جل وعلا. وذلك نفهم أن معنى الملك الثابت لله تبارك وتعالى غير تماما معنى الملك الثابت لبعض التنظيم. هذا ملك كافر جدا لانه مسؤول عن كل تصرف صغير وكبير، وهذا عالم التعارض وسيسال عن كل صغيره وكبيره كافيه. حكت بهذا وصلنا وسلموا على رسول الله.